القرد شلهوب، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. تسلق القرد شلهوب شجرة الجوز وبدأ يأكل الثمر بشهية بالغة، وكلما مر قرد من تحت الشجرة ألقى عليه جوزة، وأصبح يتجمع حوله عدد كبير من القرود، وقال لهم: من الآن فصاعداً كل يوم نجتمع هنا تحت شجرة الجوز ونصبح نحن معشر القرود عائلة واحدة نتعاون فيما بيننا، ويكون لنا رئيس نأتمر بأمره ويحكم بيننا في أي قضية أو خلاف يحصل بيننا. وافق الجميع على اقتراحه وقال لهم: في الأسبوع القادم كل من يريد أن يصبح رئيساً يقوم بترشيح نفسه. في الأسبوع التالي اجتمعت القردة وقررت أن يكون القرد شلهوب هو الرئيس عليهم، وتقدم أحد القرود وهو أكبرهم سناً وقال: ما دمنا نحن معشر القرود نشكل الأكثرية في هذه الغابة، أقترح أن يكون لنا ملك. وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح. تربع القرد شلهوب على عرش مملكة القرود وقال: ستكون شجرة الجوز الكبيرة هذه هي المكان الدائم للاجتماعات، ونتدارس فيها قضايانا. وعقد شلهوب اجتماعاً يخبرهم فيه أن عيد ميلاده سوف يكون الأسبوع القادم. قال أحدهم: نريد أن نحتفل معاً بهذه المناسبة السعيدة، وتكون حفلة تليق بالملك الجديد. سمع الثعلب الماكر عن تنصيب شلهوب ملكاً على جماعة القرود، فذهب يخبر الأسد ملك الغابة بما قام به القرد شلهوب. بعث إليه الأسد ليعرف حقيقة الأمر. قال شلهوب: نعم يا سيدي، ما سمعته صحيح، وتم ذلك باختيار جميع معشر القرود على أن أكون ملكاً عليهم وأدير شؤونهم. وكما تعلم يا سيدي أن القرود لهم مشاكل عديدة من الصعب السيطرة عليها إلا إذا كان لهم حاكم قوي وشديد. قال الأسد: إن هذا مخالف لقانون الغابة، لو سمحت لكل جماعة من الحيوانات أن يكون لها ملك كما تدعي لأصبحت الغابة مقسمة إلى جماعات مختلفة، إنما قمت به يعد انفصالاً عن الجماعة. أنتم معشر القرود جزء من المملكة المترامية الأطراف، لها ملك قوي واحد هو الأسد، إنما قمت به يا شلهوب ينافي قانون الغابة. قال شلهوب: أنا يا سيدي لم أعرف بهذا القانون، وإن جماعة القرود هم الذين اختاروني ملكا عليهم جهلا منهم بذلك. قال الأسد: انصرف الآن إلى جماعتك، لا يجوز لأحد أن ينافس الأسد، سأبقى أنا الأقوى، وكل من يريد أن يتخذ قرارا منفصلا دون علمي سأدوسه تحت أقدامي. قام القرد شلهوب بتقديم اعتذاره للأسد على ما صدر منه قائلا: ستبقى أنت الملك يا سيدي، ونحن في خدمتك وتحت حمايتك، وإن أمرك مطاعٌ.